أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: المسألة التاسعة إذا ورد هنا. نعم. إذا كانت منافع المعقود عليه في البيع بعضها حلال وبعضها حرام، إذا كانت جميع المنافع جميع المسائل حرام واضحة، ولكن جميع المسائل حلال واضحة، ولكن لا هذا مش يكون فيها الحلال والحرام. الموقف الشرع هنا قد فإنها تكون على نوعين: منافع المعقود عليه في البائع بعضها حلال وبعضها حرام، فإنها تكون على ضربين. النوع الأول أن يكون أحد الجانبين هو المقصود بالأثار، مثلا واحد الجانب إما الحلال وإما الحرام، المقصود بالمقصود الأصل هو الحلال، إذا الحرام مش يكون تابع لا، أو المقصود مش يكون هو الحرام، الحلال شو يكون تابع. وهذا المقصود بالأصل العرف، العرف هو الذي يحكم، مقصود عرفا حلالا أو حراما. والجانب الآخر تابع غير مقصود بالعادة، من ناحية العادة ماشي مقصود، فلا إشكال في أن الحكم لما هو مقصود بالأصالة والعرف. إذن لكن هذاك الحلال هو المقصود، الحرام ماشي مقصود، هنا اللي يكون غير تابع، إذا غيكون هذا البيع مزيان هذا أو هذا العقد هذا مش يكون صحيح. ولكن هنا من ناحية العرف المقصود هو ذاك الحرام وتسمى الحلال، ولكن الحلال غير تابع، إذا بين غير شيء يكون حرام، في أن الحكم لما هو مقصود بالأصالة والعرف، والآخر لا حكم له لما لأنه تابع. اللهم إلا أن يكون للعاقد قصد إلى المحرم على الخصوص، مثلا هو ذلك المحرم التابع ولكن هو يقصده بالأصالة، وخلع عرف كذا ولكن هو بالأصالة يقصد، معنى النية ديالو ذلك الحرام، إذن يمكن ما يبقى شيء هنا تابع، يقول لك قضية أخرى، فهمنا الموضوع؟ لأن يكون هذا مقصود وهذا مش مقصود، مقصود بالعرف والعادة، إحنا غنتبعوا المقصود، لكن هذا المقصود هو الحرام، هذا بيع حرام، لكن المقصود هو الحلال، هذا بيع حلال، ولكن في بعض الأوقات اللي يكون ذيك التابع، ذيك التابع أنت تقصده، وخا ماشي في العرف مقصود ولكن أنت تقصده، معناه يكون عندك مقصودا. قال إلا أن يكون للعاقد قصد إلى المحرم على الخصوص، فإن هذا يحتمل وجهين، هذا النوع هذا يحتمل وجهين. الأول اعتبار القصد الأول، شنو اعتبار القصد الأول؟ العرف، العرف هو الذي يقول، مثلا العرف هو الذي يقول حلال، اعتبار العرف. وإلغاء التابعي وإن كان مقصودا، وإن كان هذا التابعي هذا اللي جعلناه ملغي هو أنت تقصده، فيبقى الحكم لما هو مقصود بالأصالة والعرف. نشوفوا المقصود بالأصالة، إذا كان مقصود بالأصالة العرف هو الحلال فهو حلال، إذا كان الحرام حرام. وإن كان هذا الفاعل يقصد غيره، وإن كان هذا اللي قصد هذاك التابع اللي التابع هذاك ماشي مقصود، لا قال لك وإن كان يقصده احنا نتبعوا الأصل، باش غنعتبروا بالأصل، الأصل هو اللي مقصود بالعرف والأصالة. قال هذا الوجه الأول. الوجه الثاني اعتبار القصد الطارئ، إذا معنى نعتبر القصد الطارئ، مثلا القصد الأول يقول حلال يال، والقصد الطارئ يقول حرام، لا قال لك سيدي غنعتبر هذا القصد الطارئ، أنت تقصده فهو حرام دابا، وخل وإن كان هو من ناحية الأف وحدا ولكن ساعدك القصد الطارئ غلط أسمه القصد إيش غيكون هذا العقد هذا حرام إذ صار بطريانه سابقا أو كالسابق لأن بديك بديك بديك طروي طروي دياله صار كأنه هو اللون معنى هو كان تابع لا هي بديك بديك القصد صار سابقا أو كالسابق وما سواه هذاك اللي كان القصد الأصلي صار كالتابع فيكون الحكم له فيكون الحكم له انبن من ذيك الطارئ القصد الطارئ الإمام شضرب المثال ومثاله في أصالة المنافع المحللة شراء العنب ليعصر خمرة هو الشراب المنافع المحللة معروف المنافع المحللة هي هي هي العنب العنب والزبيب وهذه المسائل معروفة هذه ولكن هو في البلدية له خصو باش يعمل خمار إذا العنب من ناحية الأصالة عنده القصد الأصلي هو أحلل ولكن هو خصو باش يديرو غيشهر الخمار يديرو غيشهر الخمار والسلاح السلاح معروف أنه الإنسان يمكن يشري السلاح من جهة في سبيل ولكن هو شراه باش يقطع الطريق إذا السلاح من ناحية الأصالة حلال حلال ولكن طرأ القصد هنا هو باش يقطع الطريق وبعض الأشياء اللي التدليس بها هو شراء المسائل هي حلال ولكن هو شراها باش يدلس بها فإذا الأصل هنا كاين القصد الطارئ هذا في أصل المنافع المحللة وفي أصالة المنافع المحرمة مثلا الخمر الخمر هي شنو حرام ولكن هو شنو ماشي على الخلق هل قصد الطالع الخمر باعتبار الأصالة والعرفي مالو حرام ولكن هو عنده واحد القصد مزيان نتسخلي مش يصيغوا خلل كذلك الشحوم شحم الميتة شحم الميتة مالو حرام باعتبار الأصالة والعرف ولكن هو شنو باش يطلي به السفينة وهذه شنو هي الطريق السليم هذا القصد مزيان مزيان هنا واش يكون هذا البيع حلال او حرام نظرا للقصد الاول راه حرام هذا القصد الثاني غيكون حلال واش نتبعوا القصد الاول او القصد الثاني او يستصبح به الناس معنى يستصبح به الناس معنى ذلك الشحم باش يعملوا به الضوء مثلا باش ناكلوه هذاك القصد الاول حرام هذاك لكن انا القصد الثاني انا القصد الثاني مزيان شنو هو يستصبح قال الإمام رحمه الله والمنضبط هو الأصل الأول هو الوجه الأول شنو المنضبط الأجل الأول هو أصل الأصل معنى أن نصبره الأصل الأصل مثلاً الخمار للتخليل لا حرام الشحوم للطلاق لا حرام هنتبعوا الأول ولا نتبع الثاني الأول قال الإمام اعتبار القصد الأول عرفة والشهد عليه أكثر الشواهد موجودة لذا العبان هذا معنى عندنا قصدان قصد أصليون وقصد طارئ هو في الشراء الخمور أو شيء معنى شراء الخمار حرام القصد الأول ولكن التخليل هذا مزيان قصد ثاني مثلا الشحوم ديال الميتة هي حرام ولكن باش نطلو بها هذا قصد ثاني حلال مزيان او الاستصباح قصد ثاني قال لك المنضبط هو الاصل الاول اي القصد الاصلي ماشي القصد التابع والشواهد عليه اكثر لان اعتبار ما يقصد بالاصاله والعاده هو الذي جاء به فيه الشريعه شريعه جديده شنو اعتبرت الشريعه ما يقصد بالاصاله القصد اليه التحريم والتحليل شوف لا كان التحريم هو التحريم ولا كان التحليل التحليل اللي مقصود بالأصل غنتبعه فإن شراء الخمر للشرب هذا هو الأصل والميت والدم والخنزير هذا هو الأصل هو الغالب الإنسان علاش يشري الخمر للشرب هذا هو الأصل وعلاش يشري الميتة والدم والخنزير للأكل هو الغالب المعتاد عند العرب الذين نزل القرآن عليهم وقد ورد تحريم الميتة وأخواتها الميتة وأخواتها هي الدم وإلى آخره حرمت على الميتة والدم حرم الخنزير وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم في شحم الميتة إنه تطلى به السفن فاش ديك الشحم ديال الميتة ويستصبح به الناس يعملوا به الضوء. فأورد النبي ما دل على منع البيع وخا قالوا له ودي راه ماشي يعدلوا بها ويعملوا كذا كذا. النبي ذكر حديثا على أنه حرام ولم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم. واش قبل عذرتهم؟ ما قبلش العذر بحاجتهم في بعض الأوقات لأن المقصود وهو الأكل محرمون. هذا المقصود الأصلي عرفا. لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. الشحوم ولكن جملوها ذوبوها. الجمل هو يخلطه يذوب فباعوها. هذا بالنسبة ثم قال في الخمر إن الذي حرم شربها حرم بيعها. يقول لنا أنا مش نبيع مش نشرب لا. وإن الله إذا حرم شيئا حرم بيع لأجل أن المقصود من المحرم في العادة هو الذي توجه إلى التحريم وما سواه تابع لكم. شكون سابع تابع له؟ هو شريتا باش تطلي باش تسحق باش تعدل الخد. هذا هو التابع. هذا ملغي هذا ملغي. فإذا صار التابع غالبا في القصد وسابقا في عرف بعض الأزمنة حتى يعود ما كان بالأصل كالمعدوم المطارح فإن ذين انقلب الحكم. مثلا هذا اللي كان مقصودا بالأصلي صار معدوم واللي كان بالتبعية صار هو القصد. إذا الحكم يبقى يدخل ينقلب معه ينقلب معناه هو كان تابع. مثلا فرضوا بحال داك الشيء الاستصحاب الاستصباح وهذا الخل هذا كان تابع ولكن إذا جاء واحد الأمر وصيام هو الأصل هذا يعتبر والأصل الأولي غيتسوغ. خل كالمعدوم المطارح حل المعدوم طرحناه فحينئذ ينقلب الحكم. وما أن هذا يتفق هكذا بإطلاق هذا ما نظنش يكون هيدا. قال هيدا بالإطلاق ما نظنش يوقع. شنو هو اللي كان بالأصل ماشي يصير مطروحا ويصير تابعا وما كان بالعرف صار هكذا كذا. قال هذه ما هيدا بالإطلاق ما يمكنش القدس نتسلم هيدا بالإطلاق ما نتسلم شيء. هو كان في الأصالة هو كذا كذا. هذاك اللي كان بالأصالة ماشي واللي هو التابع واللي ما كان تابعا يصير هو الأصالة هو الأصل. قال هذه ما ولكن إن فرض اتفاقه انقلب. قال هذه ما يقدر ولكن لو لفرضنا وقع يصير. قال لفرضنا وقع يكون ولكن إن فرض معنى فرض قدرنا فرضنا هي قدرنا اتفاقه قال انقلب الحكم والقاعدة مع ذلك ثابتة كما وضعت في الشرع وإن لم يصبح كذلك ولكن صار القصد إلى التابع كثيرا معناه وإن لم يصبح كذلك ما صحبش ما كان بالأصالة كالمعدوم معناه وإن لم يصبح كذلك. مثلا هذا اللي كان بالأصالة صار كالمعدوم أغنى ما صحبش من هذه الطريقة. قال المصنف رحمه الله وإن لم يصبح كذلك معنى كذلك أي لم يصير ما هذاك بالأصالة هو المطروح ولكن صار القصد إلى التابع كثيرا. ماشي هو صار هذاك الأصالة تطرح لا غير هذاك التابع صار كثير معنى ما بقاش هذاك اللي كان القصد التابع ما صارش من الدرجة الأولى وهذاك اللي كان بالأصالة صار تطرح لا غير هذاك بقى في المكان دياله وهذا صار كثير. شكون صار كثير؟ التابع معنى ماشي بقى تابع لأن ولا عنده درجة. شنو درجة الكثرة؟ قال ولكن صار القصد إلى التابع كثيرا فالأصل اعتبار ما يقصد مثله عرفا. قال لك لا الأصل أصلا اعتبره نشوف العرف يقول فيه مثلا هو صار هنا وإن كان تابعا ولكن صار كثيرا هنا شي نقص يعتبر وشي يبقى من غير حق بيله ونقص يعتبر. قال الإمام رحمه الله فالأصل اعتبار ما يقصد مثله عرفا والمسألة مختلف فيها على الجملة. هذا اعتبارا باحتمالين الاعتبارين اللي فيما تقدم يبقوا معنا واش نعتبره هذا ولا نعتبره هذا؟ واش نعتبره يبقى معنا ذلك الشيء؟ يبقى. وقاعدة السد الذرائع أيضا مبنية على سبق القصد إلى الممنوع. معنى سد الذرائع أيضا شنو نقول؟ علاش نبني؟ سبق القصد إلى الممنوع، مثلا القصد الممنوع لا ضغي. وكثرة ذلك في ضد العقدين، ملي يكون مثلا العقدين هذا الصرف هذا كذا هذا كذا كذا، العقود متضادة. ومن لا يقول بقاعدة سد الذرائع بنى قوله على أصل القصد، اللي ما يقولش بسد الذرائع ما يقول أصل القصدين، فين؟ في انفكاك العقدين عرفة، معنى العقود منفكة، إذا نعتبر القصد الأول. وأن القصد الأصلي هو انفكاك العقدين، هذا القصد الأصلي هو العقود وخجوج العقود، هذا سلف هذا شرط هذا بيع وشرط هذا بيع وصرف، نعتبره انفكاك. هذا النوع الأول. النوع الثاني، فين النوع الأول؟ أن يكون أحد الجانبين هو مقصود بالأصالي، هذا النوع الثاني. قال بعضها حلال فهو على نوعين، النوع الأول هو اللي قريناه، دابا النوع الثاني. أن لا يكون أحد الجانبين تابعا في القصد العالي، قبل كان واحد سابق واحد تابع، لا لا مشكوش هيدا، ومشي الشمع الحلال والحرام، ولكن مشكوش فيه التبعين، غير الشمع حلال وحرام، بعضه حلال وحرام، ولكن غير يكون هذا التبعية ما يكونش، بل كل واحد منهما مما يسبق القصد إليه عادة من الأصالة، أما شيء يكون بجوج واحد حلال وحرام، ولكن كل منهما مقصود، هذا مقصود هذا مقصود، فيما تقدم واحد كان مقصود واحد مش مقصود، مثلا هذاك الميت عند القصد الأول، والاستسماح هذاك القصد الثاني، هذا كي تابع، لا دابا هذا مقصود هذا مقصود، مش بيه مقصودين، اسمع، كالحولي والأواني المحرمة، الحولي الحل الذهب والفضة، والأواني الأواني الآلية الأوعية المحرمة، إذا فرضنا العين والسيارة مقصودتين، معناه شي من فرض مثلا هذا الإناء هذا سمى العين وعاد السيارة ديالو سمى الخدمة، وهذا الحولي هذا الذهب عاد السيارة ديالو غنعتبرو عينا وسيارة، باش نعتبروش الحاجة، معنى الصنعة والعين مقصودتين مع العرفان، معنى مش نقصدو مثلا هذه الآلية عين مقصودة والصناعة ديالها هي مقصودة، هذا الحولي شي سلسلة ولا شي حاجة مالها هذه مقصودة والخدمة ديالها هي سهية. أو يسبق كل منهما واحد على الانفراد، أو كل واحد يسبق على الانفراد، مثلا العين شيء والسيارة شيء، فهذا بمقتضى القاعدة المتقدمة لا يمكن القضاء فيه باجتماع الأمر والنهي، ما يسمعش لأن كل واحد يمكن يكون بحده، إذا سمع هنا الشمع الأمر والنهي ما يسمعش لأن هذا كل واحد بحده هذا. علاش؟ لأن متعلقيهما متلازمتان فلا بد من انفراد أحد ويطرح الآخر. علاش؟ لأن هذه السيارة والحلي متلازمان، إذا لا بد اعتبار إما هذا وإما هذا. أما على اعتبار التبعية كما مرة فيسقط الطلب المتوجه إلى التابعي، أما إذا اعتبرنا هذا تابع غنشوف التابعي تسقط ويبقى الأمر، مثلا إذا كان الأمر هو اللولي والنهي التابع النهي الله يهديه، ولكن النهي هو اللولي الأمر هو يتبع. وأما على عدم اعتبارها أي التبعية فيصير التبع عفوا ويبقى التعيين، بس احنا مش نعتبروش التعيين، شو مش يصير التبع معفو عنه الله يهني، ويبقى التعيين فهو محل الشهادة، يبقى شو مش نعينه واش نعينه هذا ولا مش نعينه هذا، هنا مش يكون فيها الشهادة شي يختار هذا وشي يختار هذا. قال الإمام رحمه الله التعيين هو التابع هل صوغها حليا لمن لا يجوز استعماله والأصل هو تملك الذهب والفضة، أم الأمر بالعكس فعلى الأول يجوز البيع والشراء وعلى الثاني لا يجوز، هل التابع هو صوغها حليا واش هذا هو الحلي لمن لا يجوز له استعماله والأصل هو تملك الذهب والفضة، أم الأمر بالعكس فإذا كان هو صوغها حليا لما لا يجوز شنو سيقول الحرمة، وإذا ما كانش يصوغها لما لا يجوز غيقول الحلية، مش يكون محل الشهادة وموضوع إشكال ويقل وقع هذا مثل هذا في الشريعة. هذا قليل هذا في وقعه. وإذا فرض وقوعه فكل أحد وما أده إليه شهاده. إذا فرضنا واقع كل واحد وش مشهد. واحد يقول لا نعتبره تبعية، واحد يقول لا ما نعتبره تبعية نعتبره كذا، هذا واحد مشهد. وقد قال المازري في نحو هذا القسم، شكون هذا القسم؟ لا يكون أحد جانبين تبعا. شنو هذا القسم؟ ما يكونش أحد جانبين أخر. في البيوع ينبغي أن يلحق بالممنوع، لكن لكان أحد الجانبين تبعا غنعتبره الأولي والتابعي للتبع. لا هذا ما كاينش تبعية، لا كل واحد مقصود متلازم. شنو يقول الإمام المزاري؟ قال لك سيدي نعملوا المنع، لأن كون المنفعة المحرمة مقصودة يقتضي أن لها حصة من الثمن. مثلا هذيك الحصة المحرمة، هذيك الذهب اللي تما أو هذيك كذا كذا، مالو هذا؟ هي الحصة الثمن، وإذا كان الحصة الثمن غيكون فيها القيمة. والعقد واحد على شيء واحد لا سبيل إلى تبعيضه. معنى السماء شريت واحد الحاجة مخلطة بالحرام وكل شيء مقصود. مخلطة هذا مقصود، هذا له الثمن وهذا له الثمن. والمعاوضة المباحة قال والمعاوضة على المحرم منه ممنوعة. المعوضة على المحرم، انت ماشي ديك المحرم تعملوا العوض ديالو مالو حرام. فمنع الكل، شنو منع الكل؟ منع اللي فيه الحلال واللي فيه الحرام. علاش؟ لان التمييز ما كاينش. ولان سائر المنافع المباحه يصير ثمنها مجهولا، لان هذا المنافع اللي مباحه هنايا ما عرفناش الثمن ديالها شحال. ثم المنافع وثم الحرم، ما عرفناش القيمه ديك المنفعه شنو هي تما، صارت الثمن ديالو مجهولا. قال لو قدر انفراده، لو قدر مثلا ديك المباح منفردا ماشي العفو شي الثمن، لان الثمن جعل الحلال والحرام. قال الامام رحمه الله هذا ما قال، شكون ما قال؟ الامام المزاري قال وهو متجه معنى الكلام مزيان. وايضا فقاعده الذرائع تقوى هنا، لان الذرائع الى المحرم قويه هنايا، اذا منع، لانه قد ثبت القصد الى الممنوع. هذه هي سد الذرائع، اذا سد الذرائع تقوى هنا، لان هذا الممنوع هنا المحرم اللي هنايا مقصود. وايضا فقاعدة معارضة ضرء المفاسد لجمع المفاسد جارية، علاش؟ لأن كاين المفسدة والمصلحة، والقاعدة المفسدة قلنا هذا خصو يتلغى، لأن ضرء المفاسد مقدم، ولأن قاعدة التعاون هنا تعاون على الإثم والعدوان، لأن المحارم فيه تعاون، شنو قلنا؟ خصو يتلغى. فإذا الإمام المزاري شنو اقترحنا؟ المنع. ثم تأيدت بسد الذرائع ومعارضة المفاسد وتعاون على الإثم والعدوان، بأن المعالى على مثل هذا تعاون على الإثم والعدوان. مثلا سمي مشي تشغل محرم وشي منه، خلينا نعاون الناس على الإثم والعدوان. فلما وجدت أصول أخرى كثيرة تعارض قاعدة التبعية، ألغي اعتبار التبعية. فلما وجدت أصول أخرى كثيرة، شنو اللي عمل لك الأصول الكثيرة؟ تعارض قاعدة التبعية، اعتبار التبعية. هذه تعارض قاعدة التبعية، شنو غنعملو حنا؟ التبعية غتتبع، نحسبوها ولا ما نحسبوهاش؟ ما نحسبوهاش. ولذلك يمنع باتفاق شراء العنب للخمر قصدا، باتفاق العلماء. إذا هنايا للخمر الشراء العنب للخمر، هاد التبعية قلنا حنايا العنب في الأصل ديالو حلال، لا حنا قلنا سيدي الخمر هنايا هذا هذا هذا طارئ، لا لا لا تلغى هذا، هذاك التبعية تلغات. إذا غنعتبروه حرام، مثلا عندنا أصل العنبي حلال، ولكن الخمر باش نعدلو به الخمر مالو؟ هذاك التبعية، هذاك التبعية هنايا جاءت الأدلة تعارضها وتلغات، معنى تلغات التبعية، معنى ما بقاتش الخمر تبعية هنايا. ولا مقصود لذاته حتى هو، ولا مقصود، ولا مقصود اذا غيكون حرام. كذلك شراء السلاح، شراء السلاح هذا مزيان مزيان، ولكن لقطع الطريق، لقطع الطريق شنو كان تابع، ولكن هذا التابع هذا جاءت القواعد تعارضه، اذا كان تابعي يتلغى، لا دابا يتلغى ولا ما يتلغاش؟ ما يتلغاش. وإنما وقع النظر الخلافي في مثل هذا بالنسبة إلى مقطع الحكمي وكون المعارضة فاسدة أو غير فاسدة. قال لك ما هذا النظر الخلافي فيجا باش نقطع بالحكم إما هيدا وإما هيدا، وكون المعارضة معاوضة فاسدة أو غير فاسدة وقد تقدم ذلك فصل المقاصد. ماذا باش نقطعوا بالحكم ونقولوا المعارضة فاسدة أو ماشي فاسدة، المعاوضة فاسدة أو ماشي فاسدة، هذا ليس فيه قطع. قالك وهذه المسألة تقدمت في باب المقاصد. ثم قال المصنف رحمه الله: المسألة التاسعة، إذا ورد الأمر والنهي على شيئين كل واحد منها ليس بتابع للآخر ولا هما متلامس في الوجود ولا في العرف، أنا مش يكون الأمر والنهي، وهذا الأمر والنهي ما فيهمش التبعية وما فيهمش التلازم وما فيش التلازم لا في الوجود ولا في العرف. معنى قرينا فيما تقدم الشمع الأمر والنهي وتسمى الأصالة والتبعية، وقرينا الأمر والنهي وما تسماش التبعية ولكن تسمى التلازم. مثلا كنا نقولوا نشريو الخمار، نشريو هذاك الخمار للتخليل، يمكن التخليل للتبعية، نشريو مثلا الميتة يعني الميتة للاستصباح تكون تبعية، أو يكون تسمى ما كاينش التبعية بحال الأواني ذيك الحولية متسلاسمين ولكن ما تسماش تبعية. لا دابا ماشي يكونوا هنا مجموعين ولكن ما كاين تبعية ما كاين تلازم، معنى ماشي من قسم التبعية ماشي من قسم التلازم، كاين الأمر والنهي ولكن كاين شي تبعية، معنى ماشي من قسم الميتة والاستصحاب والاستصباح وماشي من قسم هذاك الحولي، لأن يعني قسم الحولي يكونوا ماشي ما كاينش التبعية ولكن كاين تلازم. القسم الاستصباح شنو كان؟ كان تبعية، لا هذا ما هو من هذا، هما مجموعين أمرا ونهيا، هذا هو الموضوع ديال المسألة. قال إذا ورد الأمر، وهنا الأمر هنايا وإن كان الأمر في الإباحة ماشي لازم يكون الأمر للوجود، وإن كان الأمر معنى الشمع إباحة معنى أمر للوجوب مثلا أو أمر للندب أو أمر للإباحة مع النهي، واش لازم يكون الأمر للإلزام هنا؟ لا ماشي، معنى قد يكون الأمر للإلزام أو كان للندب أو للإباحة مع النهي، كل واحد منهما ليس بتابع للآخر، تبعي ما كاينش، ماشي بحال ديك العناب والخمار، الخمار والتخليل، الميتة والاستصباح، لا ماشي من ديك النوع هذا، وماشي من ديك اللي فيه تلازم هو ديك الأواني المخلطة بكذا والذهب المخلط بكذا، لا من ديك النوع هذا. ولهما متلازمان لا في الوجود ولا في العرف، إلا أن المكلف ذهب قصده إلى جمعهما معا في عمل واحد وفي غرض واحد. معنى المكلف يبغى يجمع، يبغى يشري هذا وهذا مع بعضه، ولكن هذه وحدة وهذه وحدة ما كاين لا تبعية لا والو وما كاين لا تلازم، معنى بغى يشري حاجة حلال وغير حرام، هذا الحلال ماله مأمور به وهذا الحرام منهي عنه، ولكن كاين تلامس بيناتهم؟ لا كاين شي تلازم؟ ما كاينش. كاين شي تبعية؟ ما كاينش، ولكن هو بغى يخلطهم، بغى يشري هذا وهذا مخلطين، خلط الحلال والحرام، شنو غيكون الموقف دابا؟ مثلا مين كان الخمار، مين كان الخمار والتخليل كانوا فيها كانت تبعية، مين كان ديك الأواني المخلطة بديك داك شنو؟ كان تلازم، لا دابا ما كاين هذا ما كاين هذا. خل في عمل واحد في غرض واحد كجمع الحلال والحرام في صفقة واحدة، معناه الشيء بيع والشراء في حلال وحرام، مثلا الشراء اللحم كذا واللحم كذا، شغل التوب كذا والتوب كذا، الذهب وكذا في وقت واحد. فمعلوم أن كل واحد منهما غير تابع في القصد بالفرض، معنى ما احنا ما فرضناش بأنه هذا تابع، ولا يمكن حلهما على الانفراد لأن قصد المكلفية أبه لأنه هو بغي جمعهم كاملين، والمقاصد المعتبرة في التصرف لأن التصرف ديالو كذا، ولأن الاستغاء في الشرع دل على أن للاجتماع تأثيرا في الأحكام، والثقة في الشريعة مثلا الحاجة مجموعة مع بعضها عندها تأثير، مثلا أنت تجمع شيئا هذه الجماعة عنده تأثير، ولكن مجموعة وفرقتها يكتفين عنده تأثير. قال لأن قصد المكلف يا أبا، معنى يا أبا لأنه هو قصد يلو يجمع مع بعضهم، ماشي قصد يلو كل واحدة وحدة، واش القصد يلو واحدة وحدة ولا مع بعضهم؟ لأنه القصد يأبى الانفراد، ولا يمكن حملها على الانفراد لأن القصد المكلفي والمقاصد المعتبرة في التصرف، لأنه يقصد جمعهما جمعهما. ولأن الاستقراء في الشريعة علاش دل دل الاجتماع للاجتماع عنده تأثير، ولكن العكس كذلك، قال لا بد من ويستوي في ذلك الاجتماع بين مأمور ومنهي، الجمع مع الاجتماع بين مأمورين أو منهيين. قال يمكن يكون هنا جمعنا بين مأمورين وبين مأمورين وبين منهيين، جمعنا بين هذا مأمور وهذا منهي، وهذا مأمور وهذا مأمور، وهذا منهي وهذا منهي. فقد نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع وسلفنا، مثلا بيع بحضه مأمور به والسلف مأمور به، ولكن هو يجمع بين مأمورين، مين يجمع دابا؟ مع مأمورين، لأن البيع مألوم فيه والسلف مألوم، لا هو جمع بعضهم. هنا جمع بعضهم كي يكونوا جايزين، معنى يمكن يكون كل واحد بحضه، ولكن هو قصد المكلف يبغي جمع، فقصده يأبى الانفراد، يأبى الانفراد. إذن هذا الشيء مقصود عنده تأثير هنا؟ عنده تأثير. وكل واحد منهما لو انفرد لجاز، كل واحد عنده مثلا بغى يعمل البيع بحلو مزيان ولا بغى يعمل السلف بحلو مزيان لجاز. ونهى الله عن الجمع بين الأختين، مثلا إنسان مش يزوج هذه أو بختها، مثلا الجمع بينهما من هي عنه، هذا مأمور به هذا مأمور به، فالزواج بهذه مأمور به معنى مأذون فيه، والزواج بهذه مأذون فيه، ولكن في ماشي شي تعطيه هنا. هنا يمكن هنا الانفراد هو قصد الجمع دابا، اذا قصده يأبى الانفراد دابا سو جمع، اش غيكون هذا منهي عنه؟ منهي عنه في النكاح مع جواز العقد على كل واحد من انفرادها، معروف هذا. هذا فين؟ في امر ونهي. وكذلك الامر في نهيه صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها، مثلا المرأة بوحدها جيزة وعمتها بوحدها جيزة، ولكن بغي يخلط مع بعض منوع. كذلك خالتها. وكذلك في الحديث النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم، مثلا إنسان الجمعة بوحدها يعطي له الصوم حتى يضيف له بوحدها، إلا ولكن لا ضيف له يوما قبلها يجوز يجوز. قل وما بعده. وكذلك النهي عن تقدم شهر رمضان بيومين بصوم، مثلا الانسان يصوم شعبان ما كينبوس، ولكن سبق لك يومين او نهار منهي عنه، مع انه ماشي من رمضان، مع انها خارج رمضان، هذا منهي عنه منهي عنه. وكذلك النهي بجمع المتفرق، مثلا ديك القضيه ديال الزكاه اللي تكون الغنم هذا، لا انا بغيت نجمع المتفرق، معنى الغنم هذا ونضيفها باش تكون عندنا الزكاه قليله، هذا ماله ممنوع. أو مثلاً هو مجتمع نحن بغينا نفرقوها باش تجينا الزكاة رخيصة ناقصة، نحن عندنا الغنم مع بعضنا قضية شبه، نحن بغينا نفرقوها باش ما تجيناش جوج دينار واحدة مع بعض يجوز يجوز. كل ذلك يقتضي هذا الشيء اللي ينهى عن النبي، شيء يبين بأن الشيء ما عنده تأثير. يعني شوف هو هذه الأمثلة، هذه أن الشيء ما عنده تأثير، لأن البيع والسلف كل واحد جائز، تزوج بالمرأة أو الأختها زيجة، مثلا إنسان يصوم يوم الجمعة مع يوم كذا جائز، ولكن بحضوع عنده تأثير إلى آخره. قال الإمام كل ذلك يقتضي أن الاجتماع تأثيرا ليس للانفراد، معنى عنده تأثير، وهذا التأثير يكون في حالة الانفراد، هذا التأثير يكون في حالة الانفراد لا. وأن الاجتماع أمرا زائدا لا يوجد مع الافتراق، وهذا الاجتماع عنده واحد الأمر يتحقق مع الافتراق، لا الاجتماع عنده التأثير يتحقق مع لا مرتاح. هذا وجه تأثير الجمع، إذا هذا اللي يبين لك الجمع بأنه اللي أصل حل كل من الأختين إلى آخره. حتى الناس يوم الجمعة إفرادها بالصيام، إفرادها بالصيام، هذا هنا إفرادها مؤثر مش عنده، لأن ده هو هنا النهي، هو النهي عن الإفراد، نهي الإفراد يوم الجمعة بالصوم حتى يضم إليه ما قبله، معنى إذا هنا ميض الضم، إذا عن زول ذيك الحيرمة. هو هذه أمثلة، علاش جابها هو هذه الأمثلة؟ على أن الجمع عنده تأثير، مثلا الجمعة مي كان بوحدها كان ممنوعة، ولكن ما يضفناها ما بقاتش ممنوعة، هنا هو ما يقول لك شيء بأن النهي عن الجمع لا غير من الشرع يكون عنده تأثير. المقصود من هذه الأمثلة هذا هو المقصود فهم هذا؟ هنا الأمثلة المقصود منها ماشي على أن الجموعة بوحدة وهي منهي عنها هذه ما نضغش بها لا غير من الشرع يكون هي اللي يكون بوحدة منهي عنها وإذا اجتمعنا ما بقاش شكون اللي زول لك للشيمة قال وإن الاجتماع أمرا زائدا لا يوجد مع الافتراق هذا وجه تأثير الاجتماع والافتراق أيضا تأثير من جهة أخرى فإنه إذا كان للاجتماع معاني لا تكون في الافتراق مثلا إذا كان للاجتماع عنده معاني وهذاك المعاني ما يكونش في الافتراق ما يكون الافتراق عنده معاني لا تزيلها حالة الاجتماع مثلا الاجتماع عنده معاني هذه المعاني تجي في الافتراق جيش ثم هذاك الافتراق عنده معاني هذاك المعاني لجل الاجتماع يزولها ما يزولهاش قال الامام رحمه الله فالافتراق ايضا معاني لا تزيلها عن الاجتماع معنى الافتراق يبقى عنده تاثير فالنهي عن بيع السلف مجتمعين شنو قضى بان الافتراق هما معنى مثلا النهي عن البيع والسلف مجتمعين منهي عنه شنو اللي قلنا اذا عملنا البيع بحده والسلف بحده عطى شي معنى اخر عطى معنى عند الاجتماع ما يجوزش ولكن ما فرقنا ما يجوز انا دي بان الافتراق عنده تاثير قال بان قضى بان الافتراق معنى هو موجود حال الاجتماع وهو الانتفاع بكل واحد منهما إذا لم يبطل ذلك المعنى بالاجتماع موجود حال الاجتماع شنو موجود ذلك المعنى شنو هذا المعنى وهو الانتفاع بكل واحد منهما معنى الانتفاع بهذا وانتفاع بهذا إذا لم يبطل ذلك المعنى بالاجتماع أما إذا كان يبطل بالاجتماع نعم إذ لم يبطل مثلا هذا الانتفاع لم يبطل بالاجتماع إذ لم يبطل بالاجتماع ولكنه ما نشأ بينهما معنى زائد لأجله وقع النهي مثلا هو ذلك الانتفاع البيع فيه الانتفاع والسلف فيه الانتفاع ما يجمعنا ذلك الانتفاع زاد لا ما زالش ولكن أعطانا واحد حاجة أخرى أعطانا واحد زيادة مثلا ها أنا شريت منك وسلفت لك إذا المعنى للسلف بقى والمعنى للبيع بقى ولكن شنو أعطانا؟ واحد معنى زائد قال الإمام رحمه الله ولكن نشأ بينه معنى زائدين لأجله وقع النهي مثلا مشي نقول أنت البيع كان فيه الانتفاع والسلف فيه الانتفاع ما خلط لهم مابقاش الانتفاع لا الانتفاع باقي الانتفاع باقي ولكن حدث ونشأ معنى هذا المعنى هذه الزيادة هذه هي اللي أثرت في النهي إذا جاء النهي ماشي على أن الانتفاع بالبيع ما بقاش وعلى الانتفاع لا انتفاع باقي معنى قد انتفعنا بالبيع وقد انتفعنا بالسلف ولكن جاء واحد المعنى هي اللي أعطتنا النهي أو ماشي بينا هذا المعنى وزيادة المعنى في الاجتماع لا يلزم أن يعدم معاني أن يعدم معاني الانفراد بالكلية وهذه الزيادة هذه واش أعطينا بأن المعنى الانفراد البيع تزولوا تماما لا. والمعنى السلف تزولوا ما تزولوش فالانفراد في الاجتماع فالانفراد في الاجتماع خواص لا تبطل به فالانفراد عنده شيء خواص واش تبطل بالجمعي شنو الخاصة للبيع نملك كذا وبالسلف ننتفع به كذا هذا الاجتماع والزول ذلك الخاصة ما تزولوش فإن لكل واحد من الاجتماع المعاني لو بطلت لبطل من الاجتماع مثلا لو بطلت لكل منهما لبطل الاجتماع بمنزلة الأعضاء مع الإنسان مثلا الإنسان يد عند فائدة ورأس عند فائدة ودن عند فائدة إلى آخره فإن مجموعه هو الإنسان المجموع ديال شيء اسمه هو الإنسان ولكن لو فرض اجتماعها من وجه واحد أو تحصيل معنى لبطل الإنسان مثلا هذا الشيء كامل فائدة واحدة إذا ما بقاش معنى الإنسان معنى اليد أعطت النظر وغنص أعطى النظر إذا ما بقاش كل عضو يؤدي الوظيفة إذا حصلت المعنى للإنسان حصلتش، أو لا تحصل بطل الإنسان، بل رأسه يفيد ما لا تفيده اليد، واليد تفيد ما لا تفيده رجله، وهكذا الأعضاء المتشابهة كالعظام والعصب والعروق وغيرها. فإذا ثبت هذا ففهم مثله في سائر الاجتماعات، هذا في الحسية، هذا كذلك فين؟ فإذا اجتمع البيع والسلف إلى آخر. فالأمر بالاجتماع والنهي عن الفرقة غير مطل لفوائد الانفراد. مثلا الأمر بالاجتماع والنهي عن الفرقة، معنى الأمر اللي أمرنا بالاجتماع والنهي عن الفرقة، واش يزول يبطل لفوائد الإفراد غير إحالة الاجتماع؟ فمن حيث حصلت الفائدة للاجتماع فهي حاصلة من جهة الافتراق. هذه الفائدة إذا حصلت بالاجتماع عند الافتراق موجودة؟ موجودة أيضا حالة الاجتماع. وأيضا فمن حيث كان الاجتماع في شيء يصح استقلال كل واحد منهما بحكم يصح أن يعتبر من ذلك الوجه. إذا كان الاجتماع في شيء يصح استقلال كل واحد منهما بحكم يصح أن يعتبر من ذلك الوجه، مثلا هو الاجتماع من شيء، مثلا كل واحد يستقبل بها، إذا يصح أن يعتبر من ذلك الوجه اللي يستقبل به، صح؟ فيتعارضان في مثل مسألتنا حتى ينظر فيها، فليس اعتبار الاجتماع وحده أولى من اعتبار الانفراد. ولكل وجه تتجاذبه أنظار المشاهدين. هذا التأثير وعدم التأثير، يعتبر ما يعتبر شيء إلى آخره، هنا وقع المسائل وقع فيها الخلاف، واش يصح العمل أو البيع أو غيره. قد وإذا كان كذلك فحين امتزج الأمران في المقصد صار في الحكم كالمتلازمين، لأنه تقدم بأن هذا مش من ذلك النوع المتلازمين، لأن هذا الأمر هذا بالانفراد وهذا بالانفراد، ولكن إذا امتزج الأمران في المقصد شنو صار؟ صار كالمتلازمين، بحال اللي كنا نقولوا ديك الحولي والأواني. في الوجود الذي حكمهما حكم شيء واحد، ولا صار هما متلازمين بحال الحولي صار كشيء واحد، ولا بد من النظر هل هناك حكم شرعي يتوجه إليه بالأمر ولا لا. قال لك إذا ما يصير هناك كذا خاصك تشوف واش كاين شي جهة تسمى حكم شرعي يتوجه إليه النهي أو يتوجه الأمر، بحيث إذا كان يتوجه النهي ماشي يكون كذا، ولا كان يتوجه ما صار كشيء واحد، وهنا الأمر والنهي هما صار كالمتلازمين، حنا خاصنا نشوفوا اش من جهة اللي يتوجه له. إذا كان يتوجه للأمر نقولوا إذا هذا مألوف فيه، إذا كان يتوجه للنهي ماشي مألوف فيه، لكن يتوجه لهم جوج واش ينفكوا ولا ما ينفكوش غنعملوا هذه الطريقة. ولا بد من النظر هل هناك حكم شرعي يتوجه إليه بالأمر والنهي أو لا، فإن من العلماء من يجري عليهما حكم الانفكاك وخاهما كالمستقلين، شنو يعمل؟ وحكم الانفكاك والاستقلال اعتبارا بالعرف الوجودي والاستعمالي، نشوفوا الوجود يعمل والاستعمال. إذا كان الشأن في كل منهما الانفراد عن صاحبه، إذا غادي يعتبر كأنه كل واحد منهم، إذا اللي مأمور به هو مأمور به واللي منهي عن منهي عنه. والخلاف موجود بين العلماء في مسألة الصفقة تجمع بين حلال وحرام. واش صار ذاك الشيء مجموع منهي عنه مرة؟ أو الحلال بالاستقلال والحرام بالاستقلال؟ مثلا إذا كان الحلال بالاستقلال إذا نسح له الجانب الحلال والحرام يسحش، أو لا صاروا مخلطين ونغلبوا هذا على هذا ونقولوا كل شيء حرام، أو نغلبوا هذا ونقولوا كل شيء حلال، أو لا هذا تابع كذا كذا. قال وجه كل منهما قد ظهر، قال ووجه كل قول منهما قد ظهر، تجمع بين الحلال هي التقرير اللي تقدمه. ولا يقال إن الذي يساعد عليه الدليل هو الأول، شكون المسائل الأول؟ هي التبعية. شكون هنا هي التبعية؟ نتبعو التبعية. قال وأن له حكما لا يكون حالة الانفراد، مثلا هنا يمشي نعملو التبعية على أن ميكان بوحدة كذا، ولكن ما يجتمعو واش هو الحكم الانفراد؟ ما كاينش حكم الانفراد. فقد صار كل واحد من الأمرين بالنسبة للمجموع كالتابع المتبوع. إذا هنا يقول الدليل الذي ساعد عليه هو الأول، شنو الأول هنا؟ هو التبعية. وإذا كانت سبعية غنشوفوا شكون المقصود بالأصالة وشكون كذا كذا. قال فإذا ثبت تأثيره الاجتماع وأن له حكما ما عندوش حالة الانفغال، ماشي حالة الانفغال، مش نقولوا نشوفوا هذا وهذا شكون شكون اللي أصلي، اللي أصلي نقولوا مأذون فيه واللي تبعي نقولوا فيه المأذون تابع. فقد صار بالنسبة للمجموع كالتابعي لأنه صار جزءا من الجملة، وبعض الجملة تابع للجملة لأن صار من الجملة واحد الجزء تابع للكل، إذا فالجزء يتبع. ومن الدليل على ذلك ما مر في كتاب الأحكام من كل من كل من كون الشيء مباحا بالجزء يكون مطلوبا بالكل. مثلا نقدر ندخل واحد الحاجة من ناحية الجزء من ناحية ديال الجزء كيفني، مثلا نقولوا الطعام الخبز كذا كذا شي صنع، ولكن من ناحية الطعام كليا ما يمكنش، راه مأذون به إما ذاكل وجوبان وإما مندوبان أو لا كذا. مثلا من ناحية اللباس قمت جا الصغوان كذا شي صنع هذا مباح، ولكن اللباس لابد منه كليا، معنى لابد يكون عندك اللباس الصغ العواضي. قال هو من ناحية الجزء يكون مباح، ولكن من ناحية المطلوب مثلا العام التجارة التجارة جزئيا مباحة، ولكن تجارة سلفا وإلا الأمم يكون افتقار أو ضيق حياة الأولى وكذا كذا. الزواج بحال هكا قل أو مندوبا بالجزء واجبا بالكلي، أو يكون هو مثلا من ناحية المندوب جزء من ناحية الجزء هذا مندوب، ولكن من ناحية الكلي شنو صار واجبا. وسائر الأقسام التي يختلف فيها حكم الجزء مع الكلي، وعند ذلك لا يتصور أن يغيض الأمر والنهي معه. قال لك إذا الأمر والنهي هذا معا ما تصورش. فإذا نظرنا إلى الجملة وجدنا محل النهي موجودة في الجملة، مثلا إذا نظرنا إلى الجملة وجدنا محل النهي موجودة في الجملة، إذا نظرنا لمعنى الجملة يتوجه النهي عندك ما في الجملة يتوجه لما تعلق به من ذلك. شوف شنو تعلق به المقدار، لأننا نقول إن صار كل من الجزئين كالتابعي مع المتبوعي فليس الجزء الحرامي بأن يكون متبوعا أولى من أن يكون تابعا. فإذا صار كل من الجزئين كالتابع، معنى هذا الجزء هذا كالتابع وهذا الجزء، معنى مسألة مكونة من أجزاء، ولكن هذا الجزء تابع وهذا تابع، إذا واش يمكن لهما كل تابع نقول هذا هو المتبوع هذا التابع وهو عنده تبعية كل تابع؟ ما يمكنش. كالتابع فليس جزء الحرام بأن يكون متبوعا أولى من أن يكون تابعا، وما ذكر في كتاب الأحكام لا ينكر، ولكنه لهم وعارض وهو اعتبار الأفراد. معنى ما ذكر في كتاب الأحكام هو اللي يكون هذا كتاب الأحكام الأول، يعني أحكام تكليفية ووضعية، قال لك هذاك ما ينكر، ولكن هنا اعتبار ولكن لهم وعارض باش اعتبار الأفراد ليه كما مر بيان. ثم قال الإمام رحمه الله المسألة العاشرة هل يصح للمكلف أن يقصد إلى جمع أمرين كل واحد منهما غير تابع لصاحبه في عمل وفي غرض واحد؟ فين دابا الأصل؟ فين الأصل؟ هذه المسائل العميقة ديال الفقه مقاصد. دابا هو المقصود شنو هو الباب فاش عندنا الأمر هنا الأوامر والنواهي غير الصريحة، ثم هذه الأوامر والنواهي الصريحة إذا اجتمعت واش ماشي يكون واش ماشي كذا هو مع هذا المسألة إلى آخره. قال الإمام هنا هل يصح للمكلف أن يقصد إلى جمع أمرين كل واحد منهما غير تابع لصاحبه في عمل واحد في غير واحد؟ معنى واش يجوز المكلف يقصد أمرين؟ وشكون أمرين هنا؟ يقدر يكون مباحين، يقدر يكون واجبين، يقدر يكون مندوبين، يقدر يكون مختلطين، كل واحد منهما ماشي تابع للآخر، واش يمكن يصح التكليف هذا يقصد؟ هذا هو الموضوع. هل يصح للمكلف أن يقصد يجمع أمرين مثلا مباح مباح، واجب واجب، واجب مباح، مباح مندوب قصد، وكل منهما مشو تابع للآخر، هذا مستقل وهذا مستقل في عمل واحد وفي غير. سبق في المسألة السابقة بيان أن للجمع بين الأمرين تأثيرا لما فيه من معنى ليس في الانفراد، معنى الجمع في بين الأمرين عنده واحد تأثير وديك التأثير ما شوفش بحال كنا نقولوا في في في في البيع والسلام، او مثلا في ديك شنو هذاك الزواج بالاختين، اذا هذه بلا. ولكن ما يشمعوا كاين تأثير مثلا هل الجمعه بوحده ما يعملنا لا السبت والحد ما نبقاش منهيون عنه. وفي المقابل فان لما فيه، وفي المقابل فان من المعنى الافراد لا يبطل بالجمع. تقدمنا بان معنى كاين معنى الافراد يبطل بالجمع، مثلا هي اللي كنا نقول البيع والسلف، اذا البيع عنده منفعه والسلف عنده منفعه، مش معناهم واش يبطل ذاك البيع او لا، حدثت زياده، هذه الزياده لاجلها وقع النهي. ولكن ينظر في هذا الحل الى هذين الامرين، هل احكام كل منهما تنافي احكام الاخر ام انه لا تنافي بين احكام؟ هذا هو اللي مش نظر، واش هذه الاحكام هنا تتنافى مع بعضها او لا ما تتنافاش. فان كانت احكام كل منهما تنافي احكام الاخر فانه لا يجوز الجمع بينهما. هنا الموضوع شنو هو؟ الاحكام هذا الشيء الشمع، وهذه الاحكام من الشمع تقدمنا لما تأمس عند لما في الاجتماعي كاين واحد المعنى في الاجتماع ما كاينش الانفراد، تقدمت وتقدمنا على ان الانفراد المقابل ديالو الانفراد يبطل بالاجتماع، لا يبطل وانما يحدث زياده. هنا بقات هاد الاحكام اذا الشمع مع بعضها واش تتنافى ولا ما تتنافاش. دابا هاد الاحكام ماشي تتجمع، حنا تقدمنا بان اذا انفردت مش يكون كذا واذا قابل كذا كذا، لا دابا هنا ماشي تلاقى واش يكون متنافيه ماشي يكون متنافيه، لا كان متنافيه باينه هذاك المنهي عنها ولا ماكش تنافى ماشي يكون الخيبه، فهمنا؟ دابا هنا ماشي يكون هاد الاحكام جمعناها هذا ينافي هذا، فاذا كان هذا ينافي هذا يمكن يكون مامور بهم جوج، يمكن يقصد المكلف الشرع. قال فان كانت احكام تنافي احكام الاخر فانه لا يجوز الجمع بينهما، لان الشيء اذا كان الاحكام الشرعيه تقترن به فهي منوطه به على مقتضى المصالح الموضوعه في ذلك. علاش؟ لان هذا الشيء اذا كان مامور به هذا مصلحه وهذا مصلحه، واذا كان مصلحه وهذا مصلحه يمكن يتنافوا، اذا تنافوا اذا لان لا تنافوا هذا ماشي يبطل مصلحه هذا وهذا ماشي يبطل مصلحه هذا، اذا يجوز نجمعهم يجوز. فهي منوطه به على مقتضى المصالح الموضوعه في ذلك، وكذلك كل عمل من اعمال المكلف كان ذلك العمل عاده او عباده، فان اقترن عملان وكانت احكام كلهما تنافي احكام الاخر فان الشمع يؤدي الى اجتماع الاحكام المتنافيه، وذلك يؤدي الى تنافي المصالح وتضاربها. اذا كانت ديك الاحكام تتنافى اش ماشي تتنافى المصالح، واذا تنافس المصالح اذا لا يجوز، واذا تنافس لم تبقى مصالح على ما كانت عليه حاله الانفراد، لان حاله الانفراد كان عند المصلحه مي اجتمعت القابل، فيصير الامر اذا شبيه باجتماع المامور مع المنهي عنه. اذا خلاصه العباره هذه امور، هذا مامور في حد ذاته وهذا محل في ذاته، ولكن ما يجمعناهم عطاونا التنافي، مي عطاونا التنافي لان كل امر اللي عنده المصلحه، ما يكون هذا الامر بحدو بالمصلحه ديالو هذا المصلحه ديالو، ولكن نتلو عطاو التنافي، لما عطاو التنافي واحد غيحصل له مصلحه واحد ما يحصلوش المصلحه، المصلحه تبقى متضاربه، اذا يمكن الانسان يجمع بينهما؟ ما يمكنش. شنو صار هنا؟ ولا كانه الامر والنهي، وكانك جمعت بين امر ونهي، معنى امر للمصلحه ونهي للمفسده. واصل هذا هو نهي النبي عن البيع والسلف. إذا البيع والسلف ها، فإذا البيع والسلف هذا بيع في حد ذاته وهذا نهي عن سلف، ما كاين تبعية ما كاين تلازم، يمكن الإنسان يعمل هذا على حيدة وهذا على حيدة، ولكن ما يجتمعوا الأحكام ديالو متنافية، معنى المقاصد متنافية، لأن الغرض البيع ماشي هو الغرض السلف. قال لأن باب البيع يقتضي المكايسة وطلب ربحي، وبيع السلف يقتضي المكارمة والسماح والإحسان. مثلا أنا ذا نبيع شنو الغرض؟ خصني الشطر وخصني نزير الأمور باش نربح، ولكن ذا نسلف ماشي القصد ديالي نربح، القصد ديالي باش نحصل الثواب والقصد ديالي باش نحسن إليك، إذا يتلاقاو مع بعضهم ما يتلاقاش، لأن الغرض هذا ماشي هو الغرض هذا، لأن لا ماشي نعملوا السلف إذا ما خصنيش نربح، الربح ما كاينش وخصني نعمل فيك الخير، ولكن لا ماشي نبيع لك، خصني نربح معك وخصني نزير عليك. اذا الاغراض مختلفه، اذا على هذا يمكن يجمعوا مع بعضهم؟ ما يمكنش، لان احكام متنافيه، معنى المقاصد متنافيه. قل وطلب ربح فيه ممنوع، فاش السلف؟ فإذا اجتمع داخل السلف المعنى الذي في البيع فخرج السلف عن اصله. فإذا اجتمع داخل السلف المعنى الذي في البيع، مثلا ديك المعنى ديال السلف دخل فيه المعنى، اذا مابقاش السلف عن اصله، لان السلف شنو خصو يكون؟ الاحسان وعدم الربح، هو دخل فيه البيع، مش يولي فيه المشحه والمكايسه والربح. هذا هو هنا امرين، كل منهما غير متبع للاخر. الموضوع شنو هو؟ شنو الموضوع هنا؟ هو البيع امر والسلف امر. واش البيع تابع للسلف والبيع تابع لهذا، ولا متواحد مسلم؟ كاين شي تلازم بينهما؟ ما كاينش تلازم بينهما. هنا هذه الاحكام هذه غنشوفوها، لكن هذه الاحكام هذه تتنافى في المقاصد، ما نجمعوهاش، لان الاحكام هنا تتنافى في المقاصد، لان البيع هدفه المكايسه والربح، والسلف هدفه هو الاحسان وعدم الربح. اذا اجتمعوا ماشي تناقضوا مع بعضهم، ولهذا نهى الشرع عن البيع السلفي. قال فاذا اجتمع داخل الاحسان الى اخره وهو طلب ربح، فاذا خرج السلف عن اصله بمقارنه البيع امتنع من جهتين. مثلا السلف خرج عن اصله بمقارنه البيع، شنو امتنع؟ شكون السلف؟ من جهتين، اولا الاجل الذي في السلف، لان يعني السلف شنو عنده؟ الاجل، البيع ما عندوش الاجل. والاخرى طلب ربح، والسلف عنده شي ربح، ها؟ اذا ولا في طلب ربح. فان اصبح اذا هذا البيع والسلف، اصبح السلف في جوج العيوب. اولا هو ما عندوش، عنده الاجل، ياك لا حنا زولنا له الاجل، لان بسبب البيع ما بقاش عنده الاجل. وشنو عنده اخر؟ اذا ولا عنده ربح، هو ما عندوش ربح. التي تقتضيه المكايسه، لان الربح هو اللي تقتضيه. معناتها بعض الناس بيع شنو بدا ندير الشطه خصو تجبو يتقاتل معك على تبقوا حيت انت ماشي بيع وش غاي، تجيك مادام ديك الشطه على درهم تجيك بيع بزاف. مثلا 5000 فرنك، دابا حنا قلنا كنا نشرو في المسائل ديال العيد، اما خذ يتقاتل على على على 2500، على 1500 هو اللي يتقاتل معك. علاش يقول لك هو اللي 1500 يمكن نخلص بها الطوموبيل، يمكن مثلا نشرب بها كاس داتاي، يمكن مثلا نتغدى بها، يمكن الى الناس، يمكن هذيك هي اللي عندي فيها انا ما مديتش ما، يمكن هذيك لا حضرتها انا ماشي ندي 10000 فرنك، هذه كلها هو اللي يخمم لها. انت اللي ماشي بيع شري ما فكرش في هذا الشيء، هذا 5000 بحال اللي يمشي نتقهوى ولا شي حاجه ولا قل. وعلى هذا يجري المعنى في اشراك المكلف في العباده غيرها مما هو مأمور به، إما وجوبا أو ندبا. كذلك هذا يجري المعنى، الإنسان ماشي إشراك المكلف في العبادة، هذاك المكلف في العبادة غيشرك معها غيرها، إيش ماشي يعمل هنا؟ يشرك مع العبادة غيرها، وهو مأمور به إما وجوبا أو ندبا أو إباحة، إذ لم يكن أحدهما تابعا للآخر. معنى هذا اللي مش يدخله هو في هذه العبادة، يقدر هذا اللي دخل في العبادة ماله؟ مأمور به، يقدر يكون مندوب، يقدر يكون مباح، ومشي هذا تبع لهذا، مشي هذا هو اللولي هذا تبع له، بحال مسائل التبعية. وكانت أحكامهما متنافية، شنو؟ أحكام هذه العبادة هذه مع هذه العبادة متنافية، إذا يمكن يجمع؟ ما يمكنش. بحال إيش؟ مثل الأكل والشرب والكلام مع الصلاة. مثلا هالصلاة هذه عبادة، عبادة، اش غيدخل معها؟ غيدخل معها الأكل، ويدخل معها الشرب والكلام. هنا الأكل مأذون فيه؟ مباح. والشرب مأذون فيه؟ مباح. والكلام كذلك؟ كذلك، ولكن ماشي يدخلوا في العبادة، ولكن هما متنافين هنايا. يجوز يجمع؟ ما يجوزش. هنا إذا اجتمع، هنا لأن تقدم العنوان ديال الباب هو المأمورات. المأمورات، هذا المأمورات واش لازم يكونوا كلهم واجب؟ يقدر يكون فيهم الوجوب، قد ما يكونش هذا ما فيهمش الوجوب. مثلا الصلاة بالنسبة فيها الوجوب، ولكن الأكل والشرب ما فيهش الوجوب. بالنسبة للبيع والسلف اللي تقدم معمور به معنى مأذون فيه، لا بجوج بهم مباحين. وجمع نية الفرد والنفل في الصلاة، مثلا أنا في الصلاة ماشي ننوي بها، ماشي نصلي العشاء ونوي بها الوتر، ماشي نعمل الصلاة ونوي. إذا يقدروا يجمعوا بها لا يمكنش يكون لنا كيف تصلي الظهر ولا ننوي بها، يمكن ما يمكنش، لأن هذه النية هذه لأن الدين التنافي معنى لا يمكن لي أن أصلي وأن ننوي الظهر ونوي مثلا تحية المسجد، مثلا لا تحية المسجد لا تجي تبعا، لا يجوز هيدا. لا غنوي معها مثلا الويت، نصلي العشاء وصلى العشاء فيها الويت، يجوز لي؟ يجوز. وجمع فرضين معا في فعل واحد، مثلا انا في الظهر بالظهر ننوي الظهر البارح واللوبا، يجوز لي؟ او نعمل الظهر والعصر، ما يجوزش. او عصرين او ظهر وعصر، او صوم رمضان اداء، وماشي صوم رمضان ونعمل النية الاداء والقضاء، مثلا شي رمضان عام الاول عليا، غنجمع بين يمكن لي انا؟ يمكنش. إلى أشبه ذلك. ولأجل هذا منع الإمام مالك من جمع عقود بعضها إلى بعضها، ولهذا الإمام مالك قال هذا العقد الصرف وهذا العقد البيع والعقد هذا، قال لا يجوز. الإمام مالك شنو قال؟ العقود ما يجوزش. علاش؟ لأن هذا الفراد يجمعوا مع بعضنا وكذا وكذا، ذا تنافى في المقاصد كذلك. قال فمنع من ذلك الشماع الصرف والبيع. علاش؟ لان الصرف والبيع الغايات مختلفه، لان الصرف خصو يكون يدا بيد وخصو كذا وخصو يكون ما يكونش كذا، البيع ما عندوش هذا الشيء هذا. شوف الاهداف كيف تختلف. فالامام مالك يقول لك الصرف والبيع ما يجوش. علاش ما يجوش؟ لان الثمره ديال الصرف ماشي هي الثمره ديال كذا، والشغل ديال الصرف ماهياش الشغل كذا. كذلك النكاح والبيع الجماع مع بعضهم، مش نعملوا عقد ذي النكاح والبيع، لا والو، لان النكاح فيه هذيك المساهله، البيع فيه المشاحه. القراض والبيع، لان القراض فيه رباح، مثلا العمل مشترك والبيع ماشي كذا كذا. كذلك المساقه والبيع، معنى مش نعملوا المساقه والايجار ديك الشجر السقيهام والنخال، هذيك المساقه، المساقه هي تكون ديك الخدمه للنخال. والشماع الجوزف والماكل، معناه ماشي نخلطوا الحاجه مكيله واحد الصابه ماشي مكيله، ويكون بالشراء الواحد. الجوزف هي مثلا الصابه الزرع ماشي معينه، والصابه الزرع معينه، يجوز هذا؟ ما يجوزش. علاش؟ لان هذه ماشي معينه وهذه معينه. هو مش يقول لك علاش؟ فالصرف مبني على بن على غايه التضييق، البيع ما عندوش غايه التضييق. الصرف شنو فيه؟ إذا المقاصد مختلفة والشروط غاية صعب، حتى شرط فيه التماثل الحقيقي في الجنس. مثلا شنو التماثل الحقيقي؟ لك الذهب الفضة الفضة كذا كذا كذا، والتقابض الذي لا تردد فيه، شنو تردد فيه؟ ما يمكنش يدا بيد، ولا ترفيه ولا تأخر، وليس البيع كذلك، البيع ما يكونش بهذه الطريقة هذه. مثلا لو كنا ماشي نصرفوا الذهب، تعطيني الذهب ونعطيك الذهب، ماشي نصرفوا الفضه الفضه الفضه، لكن الدرهم بالدرهم الدرهم، اذا يجوز شي زياده ولا ما يجوزش؟ يجوز، والا غتكون غيبه، لان يعني تختلف الاجناس، اذا ما يجوزش. البيع يجوز هذا التفاوت؟ يجوز. والصرف يجوز فيه التاخير؟ ما يجوز. والبيع يجوز. النكاح ايضا مبني على المكرمه والمسامحه، يعني لازم في الزواج ما يبقاش يشطر، يعني يجي السيد البنت قال لك هذا كذا، قال لك سيدي جوج دملاي ثلاثه، ولكن ماشي شغل البقاء الامور بقات الانسان يشطر. الزواج ما يشطرش، علاش؟ لان الزواج مره واحده، وعلى الزواج مثلا انت تزوج بهذه المراه هذه تقدر انت داك الشيء اللي ماشي تعطيها ماشي تجيب اكثر من داك الشيء اللي ماشي، لأن داك الشيء اللي أعطيها يلاه مشي تعمل به الحفلة، وتقدر تشري الذهب تفصل الحوايج، ولا كان مثلا العوائد تجيب فراش ضد الدار، لأن هذا الشيء اللي يختلف. حنا مثلا حنا عندنا في الجبل لا هي بقى، مثلا المرأة إذا تجيب له رواقات وتجيب المخايب وتجيب كذا كذا، وربما تجيب بيت النعاس تجيب هادشي كامل، وأنا خصو الفلوس بزاف هذا. وانت يلا اعطيت مليون. عاد مثلا دا اعطي باش تعمل الحفله الذبيحه العشاء ديك الطحين اللي في يدي مثلا هذاك الشيء اللي دا اعطينا انت هي ربما تزيد اكثر من اللي دابا مثلا مليون في حلوه له هذا مليون شغل شي عاد غير غنمشي شي تخيط الحوايج تجري غير واحد تقطع وتخيطو بشحال خصك شي مثلا الصباط شي الذهب تشري شي واحد ماشي يعمل ولا مليون ماشي حتى السوق نسيت السوق ما يعمل لا شي الامور تجي قاصحه شويه قال الإمام رحمه الله قال والنكاح مبني على المكارمة والمسامحة وعدم المشاحة ولذلك سمى الله الصداقة نحلة معناها واحد الهيبة واحد العطية معناها اللي عطت ما عندهاش المقابل عشان المرأة ما تسمعش واش المرأة تخلص هذيك عطية هذيك غير تشريف للنكاح هذاك المقابل اللي عبر على النكاح شي حاجة قال لا مقابل بخلاف البيع والقراض والمساق مبني على التوسعه معنى القراض نعطيك البيع وشري ما كاينش المضايقه قال احنا المقصود نربحوا والمساقه وكذلك لان احنا نخدم الغاصه ولا نخدم النقال وكذا وكذا ولكن البيع لا مزيغ الامور البيع ماشي هي المساقه المساقه يكون فيها السلام نقول له نصح الله فيه وهذه ونزيدوا من عندي وكذا بصح غير يخدم مثلا غنعطيهم واحد الغطاء ولا الزيتون باش يقابلوا كذا كذا يمكن نعطيه مزيان باش يخدم ما تبقاش تشطر معاه قال مبنيان على التوسع اذ هما مستثنيان من اصل ممنوع لان هذا الموساقه وهذا القراض تجي في حل في الاصل اصلا ممنوعه لان الموساقه حنا تعدلنا ما عرفناش داك الشيء واش يجي ولا ما يجيش وما عرفناش شحال ماشي يجي وما عرفناش هذه الخدمه ديالو قداش ني وهذا القراض اللي ماشي يخدم ما عرفناش الخدمه كيفاش ني حنا خلصناه ولكن ما عرفناش بحال ايجار لان الايجار بحال اللي كان هنا جماله على المجهول انت تجي واحد الانسان يعتسل لك الغاصه ما عرفتش شحال واش يعتسل لك ما مثلا تجي على حسب القواعد ماشي تجي بحال الممنوعه ولكن الشرع دي جوزة لان المصالح اللي فيها اكثر قال الامام فصار كرخصة فصارا كرخصة القراض والمساق بخلاف البيع فإنه مبني على رفع الجهالة في الثمن والمثمن والأجل البيع لا البيع مثلا مش تخلصني دابا مش يدفع لي البقاء دابا شحال الثمن 50 فرنك فين البقاء هاي مع إيه الثمن باين والمثمن باين والأجل باين كل شيء واضح كل شيء واضح فأحكامه تنافي أحكامهما شنو أحكامه أحكام البيع إذا تنافي إذا معنى هذا خصهم يجتمعوا في نظر الإمام مالك بحال اللي اجتمعتي الفرائض في اللي متضادة الفرائض متضادة أما الفرائض اللي ماشي متضادة الصيام والصلاة ما فيها حتى شي مانع واش الفرائض اللي ماشي متضادة الصيام والحج ماشي متضادة يجوز قال الإمام رحمه الله واعتبار الكيل في المكيل قصد إلى غاية ممكن في العلم واعتبار الكيل في المكيل قصد إلى غاية ممكن في العلم بخلاف بالمكان مثلا إحنا ماشي الزراع المكيل شنو غنعتبر خصنا نكيلوه هذا قال لك أسيدي جوج القناطة خصنا نكيلوهم ولكن الجوزف الجزر ماشي من الصبغ الزراع غندخلوا عليها هيدا او الصبغ البطيخ ولا الصبغ هذه الماكله اللي تدخل عليها هيدا فاذا الهدف هذا ماشي هي الهدف هذا لان هذا كيل معلوم وهذا الجوزف ماشي معلوم فاذا على هذا الامام مالك يقول لك سيدي جوج شي هذا ما يجوزش كل حاجه بحده قال والجوزف مبني على المسامحه في العلم بالمبلغ اللي اجتزاء فيه بالتخميم لان مثلا الجوزف هذا تخمم بشحال يكون ثمن البطيخات قال لك سمي يمكن 50 يمكن يكون قال زايد هذاك الصبغ الصغار اللي خمم فيها شحال يقدر يكون تما قال لك ماشي القلاطه ثلاثه في القضيه ديال الجوزف الانسان دي يدخل عليها تخمينا اما القضيه ديال الكيل معلومه انها كذا كذا اذا الامور واضحه اذا في نظر الامام مالك شمعوا ولا ما شمعوش وما كان من هذه المسائل وما شبهها فيه خلاف من علماء المبنيون على الشهاده على الشهادة بتضاد الأحكام فيهما عند الاجتماع وعدم تضادها. هذا مبني على الشهادة بتضاد الأحكام فيها عند الاجتماع أو عدم تضادها فمشاهدة بالتنافي. مثلا هنا هذه المسائل هذا علاش وقع فيها الخلاف؟ واش كاين تما تضاد ولا ما كاينش تضاد؟ لا قلنا بالتضاد مثلا هذا البيع والنكاح وهذه المسائل لا قلنا بالتضاد ولا قلنا ما تماش تصدد. مثلا الامام مالك قال لك سيدي ما يجوزش لان تما تصدد. مثلا الشافعي قال يجوز لا ما تماش تصدد. هذه اذا ذبنا واش تحققنا تصدد او ما تحققش تصدد. قال فمن شهد بالتنافي قال بالمنع كما هو الحال عند الامام مالك، ومن قال بالجواز فبناء على الشهاده بعدم المنافع تغليبا لخصائص كل عقد. سيدي لا هذا عنده الخصائص ديالو هذا الخصائص ديالو كل واحد عطينا الخصائص ديالو. في اذا الامام غير الامام مالك جوز علاش غلب هذه الخصيصه على هذه عنده الخصائص ديالها وهذا الخصائص كل واحد مستقل جوزها. فعلي منفردا في حالته، واما اذا كان غير متنافيين دابا هذا البحث اذا كان معنى الشرعه الاوامر ماشي الاوامر المامورات المامورات إما من قبيل الواجبات أو من دوات أو المباحات أو مختلطة ولكن يؤثر بعضها في بعض. مثلا كاين التنافي كاين التنافي في المقاصد هذا ماشي يكون فيها الخلاف. كاين اللي مثلا كاين التنافي محقق لا يجوز، كاين التنافي عنده الاعتبارات ماشي يكون عنده الاعتبارات. مثلا الصلاة واحدة نعمل فيها الفريضة والنافلة هذه باين التنافي. مثلا الصيام واحد ننوي فيه كذا ما يمكن شيء في صلاة واحدة ما يمكن شيء، ولكن كاين الاعتبارات كاين التنافي أو غلبنا ماشي يكون فيها الخلاف. أغنى ما كاينش التنافي فلا بد أيضا من اعتبار قصد الاجتماع لأن الاجتماع تأثيرا زائدا على الفراد، فإذا أحدث الاجتماع حكما يقتضي النهي. قد الإمام رحمه الله فإذا أحدث الاجتماع حكما يقتضي النهي فقد صارت الجملة شيئا منهي عنه لما تقتضيه من مفسدة كالجمع في الزوال. إذا الشمع إذا كان غير متنافي فلا بد أيضا من اعتبار قصد الاجتماع. هو ماشي متنافي ولكن غنشوفوا الاجتماع. هذا الاجتماع هذا واش عنده تأثير زائد على الانفراد ولا ما عندوش؟ هما ماشي متنافين ماشي متنافين ولكن واش ديك الاجتماع عطى تأثيرا؟ لا عطى تأثيرا يلغى، لا لا عطى تأثيرا ماشي يأثر ماشي يأثر إذا ماشي يأثر إذا ما يجوش ما يجوش. فإذا حدث الاجتماع حكما يقتضي النهي، هذا الاجتماع عطانا شي حاجة لنا، هو عطانا شي حاجة ولكن ما فيهاش النهي، لا جائز ولكن عطانا شي حاجة فيها النهي. قال فقد صارت الجملة شيئا منهيا عنه، علاش؟ لما تقتضي مفسدة كالجمع بين الزواج في الزواج بين الأختين. إذا الأخت والأخت مباحة مباحة مباحة، لاش معنى بينهم؟ هذا الاجتماع عطانا واحد الأثر. شنو عطانا الأثر؟ هو الأثر ماشي يكون بينهم العداوة ماشي يكون كذا كذا، إذا هذا الشيء أثر. يجوز هذا الزواج هذا؟ ما يجوزش. ومن الأم وعمتها وخالتها كذلك. مثلا انت ماشي تزوج بالمرأة بوحدها، ممكن خالتها بوحدها ولكن تخلطا هذا التأثير هذا الجمع عطى تأثيرا. ومن جملة التأثير الأثر ديالو باين فاش؟ لأن معروف المرأة مع الشريكة هذيك كاين الطبيعة هذيك شأنها الكراهية. إذا أصبح اللي عندهم ديك العلاقة الطيبة العائلة خالتها بحي أمها بدات تكره. شكون اللي جعل الكره؟ وجه خلو الجمع بين الصوم أطراف رمضان مع ما قبله وما بعده. مثلا هاو ماشي ديك الاجتماع ماشي هنا لبسنا، إذا مثلا ماشي نعملوا أخذ رمضان رمضان هنا لتبس الأمر، ربما الناس يفهموا بأن هذا هذا رمضان مبالغة في رمضان دابا يضيعنا شي حاجة. ربما يجي مثلا أنا علاش نصوم أنا هذا يومين قبل رمضان دابا نضيع شي حاجة من رمضان، هذا الحفاظ على رمضان ماشي يولي الغلو. ليش مش يؤدي الغلو التنطع؟ فاذا هذا الصيام واخا ما كانش من رمضان ولكن عطانا كانه من رمضان، عطانا الغلو في الدين. فاذا الصيام قبل رمضان مش يكون منهي عنه لانه يؤدي الى التنطع. قال الإمام رحمه الله. أما إذا حدث الاجتماع مصلحة مؤتبرة فإن الجملة تصير شيئا مأمورا به، مثلا هو الاجتماع ولكن ما تمشي حاجة، هما الشمع وما بعطهم ولكن ما تمشي حاجة، أعطانا شي مصلحة زايدة، قبول بجوج فيهم قبول. ما قال الإمام رحمه الله المسألة 11 خطأ. سبحان ربك رب السماوات والأرض.